وإني برغم الظلام لست بيائس، فالفجر من رحم الظلام سيولد، النور في قلبي وبين جوانحي، فعلى ما أخشى فعلى ما أخشى السير في الظلماء. فاصبر كما صبر أيوب في كربه، فليس لضوء الشمس من حاجب. فاصبر كما صبر أيوب في كربه، وإني برغم الظلام لست بيائس، فالفجر من رحم الظلام سيولد، فالفجر من رحم الظلام سيولد.